وأن تصوموا خير لكم. نعم خير لكم، فلا مثيل، لا مثيل، لا مثيل ولا إبل ولا شبيه للأجر والخير عند الله جل وعلا لمن صام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، أيتها الأخوات الفضليات، ذلكم خير. هذا هو برنامجنا ولقاؤنا في هذه الساعة الكريمة الطيبة المباركة، نحاول أن نضع أيدينا على الخير الذي دلنا ربنا عليه وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عليه، خير نفعله لخير نلقاه عند ربنا جل وعلا من خلال هذا البرنامج الذي عنونت له بهذا العنوان ذلكم خير. والخير في هذا اللقاء ما علمنا ربنا إياه حين قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هيا نعلم فعلا أن الصيام خير، الصيام خير، بعدما ذكر الله جل وعلا أن للمريض أن يفطر ولو صام خير له إن لم يكن مضرة على جسمه، أن للمسافر أن يفطر ولو صام خيرا له إن لم يجد سوءا أو مضرة في الصيام، لكن في الأصل أن الصيام خير له، خير له في الدين والدنيا والآخرة. وأن تصوموا خير لكم، نعم خير لكم، فلا مثيل، لا مثيل، لا مثيل ولا إبل ولا شبيه للأجر والخير عند الله جل وعلا لمن صام. لست أنا الذي أقول ذلك، لتعلموا أن الخير فعلا أن تصوموا خير لكم، لست أنا الذي أقول ذلك، بل نبينا صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبو أمامة الباهلي كما روى النسائي وصححه الألباني، فقال أبو أمامة يا رسول الله دلني على عمل ينفعني الله به، قل لي عمل كده ربنا يدخلني به الجنة، حاجة خير يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم، عليك بالصوم، فإنه اسمع فإنه لا مثل له. قال فرددت على النبي مرارا، يعني يومين ثلاثة كده ويرجع للنبي رسول الله، طب أنا عاوز بقى إيه وصية مهمة، قل لي حاجة كبيرة أعملها. النبي يقول له مرة تانية عليك بالصوم فإنه لا عدل له. يجي يومين ثلاثة أسبوع ويعدوا ويجي للنبي تاني يسأله يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، النبي يقول له عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا عدل له. استجاب أبو أمامة لما علم أن الخير كل الخير في تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل تعليم ربنا للأمة إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم. قالوا فكان لا يرى في بيت أبي أمامة دخان بنهار أبدا. فهمت يعني؟ يعني ما بيطبخش في النهار أبدا، ما فيش طبيخ بيطبخ، يعني هو وآل بيته يصومون دائما، حتى لو وجد الناس في بيت أبي أمامة دخان يعني حاجة بتطبخ جوه. قالوا أتاه ضيف وعمل الأكل مش عشانه، ده عشان الضيف، تنفيذا لأمر النبي عليه الصلاة أو لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل ما قاله ربنا وأن تصوموا خير لكم. نعم اليوم اللي انت بتصومه ويكون الجو حر وتعبان، انا عارف ان رمضان الايام الجايه دي جايه في جو ربيعي، جو كويس، نهار برضه مش طويل وجو كويس، ولكن لو في يوم شديد الحر وانت مجهد وانت تعبان وعطشان اصبر وان تصوموا خير لكم. لو خلاص الشيطان انت صايم حتى في يوم نافله والشيطان جاي يقول لك افطر وانت تعبان والصائم متطوع امير نفسه، امير نفسه، صح كلام كلام النبي، صح الصائم المتطوع أمير نفسي، بس يا سيدي أنا بقول لنفسي، والله بقول لنفسي لما أكون صايم وخلاص تعبان ومرهق ومجهد وهموت من العطش ومش قادر، أجي أقول هموت من العطش، طب ما أنا أموت من العطش، بقول لنفسي كده، يعني أنا ممكن أموت وأنا صايم، ده تبقى نعمة، ده يبقى خير، يعني أنا لما أكون تعبان وصايم وعطشان أفطر هموت أفطر، لا ده لو هموت أموت وأنا صايم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ختم له بصيام يوم ابتغاء مرضات الله دخل الجنة. عارفين حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة؟ أهو ده بقى، ده دي كلمة ممكن تقولها وما تعرفش تقولها، الله بتثبيت من ربنا. لا لا، لو أنت اليوم كله صايم وتعبت ما تفطرش بقى، اصبر، فهذا خير. لو مت وانت صايم الآن على الجنة على طول. لما عطش الصحابة والتابعون وكانوا في رحلة أو غزاة بحرية، ركبين سفينة ورايحين غزوة، وكانوا في رمضان، فكانوا عطاشا، وفيهم أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فلما رأى الناس عطاشا وقد نزلوا إلى باطن السفينة، السطح شمس وحر وبحر وملح وعطشانين، فنزلوا تحت في الظل، فنادى عليهم، نادى على قبطان السفينة: ألا أخبركم بقضاء الله، بقضاء قضاه الله على نفسه. قاعد ينادي هم نايمين، اللي نايم بيقولهم: يا جماعة يا اللي نايمين، في حاجة ربنا قالها أقولها لكم، في حاجة مهمة جدا ربنا أخبرنا بها أقولها لكم. هم نايمين، فاشتاقوا، ده الصحابي، ده أبو موسى، فخرجوا من أماكنهم وقالوا: أخبرنا إن كنت مخبرا. ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ قال: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: لقد قضى الله تعالى على نفسه أن من أعطش نفسه في يوم صائف، يوم صائف يعني يوم حر وانت عطشان، أن من أعطش نفسه في يوم صائف سقاه الله يوم العطش، سقاه الله يوم العطش. اللهم اسقنا يوم العطش، اللهم إنا على الصيام، واجعله خيرا لنا يا رب، يا رب في هذه الدنيا وفي الآخرة، وأن تصوموا خير لكم. أنا عاوز أوصل لك إن فعلا خير لك حضرتك لما تقف قدام ربنا يوم القيامة. هتقف لوحدك صح؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرض. هتيجي لوحدك؟ لا، في ناس مش هيجي لوحدهم، في واحد هيجي ومعاه واحد جنبه ماسك في إيده، في واحد هيجي وحد جنبه قاعد بيتكلم عنه. لو هتقف قدام ربنا ومش هتتكلم، هيجي واحد ويتكلم عنك. عارف ده مين؟ ده الصيام. عارف يعني ايه وتر؟ يعني لوحدك. وعارف يعني ايه شفع؟ يعني اتنين. اهو انت هتلاقي يوم القيامة وانت واقف قدام ربنا لوحدك واحد جنبك شافع لك، يعني ما بقتش واحد بقيت اتنين. انه الصيام يتكلم عنك، يدافع عنك، يناجي ربه بدلا منك، يقول له: يا رب ده كان صايم وتعبان دخلوا الجنة، يا رب ده كان عطشان دخلوا الجنة. عشان تعرف ان الصيام خير، الصيام والقرآن يشفعان للعبد. الصيام يقول ايه؟ كما في حديث في مسند احمد بسند صحيح، يقول الصيام: اي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، يعني يا رب وقفني جنب اسنده واتكلم عنه لانه كان تعبان. وان تصوموا خير لكم، نعم الصيام يشفعه الله فيك، تدخل الجنة من باب الريان، اسم الباب نفسه يروي ظمأك، باب الريان. الصيام مغفرة للذنوب، الصيام مباعد عن النار 70 سنة، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 سنة، من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا، كل خندق أبعد ما بين السماء والأرض. الصيام خير في الدنيا وفي الآخرة، جنة لك من المعاصي، جنة لك من الشهوات، جنة لك من بعدك عن رب الأرض والسماوات، صحصين لفرجك، قربة لربك. الصيام مباعد عن الذنوب، مباعد عن النار، مباعد عن الخطايا. الصيام خير في الدنيا وفي الآخرة. اقرأوا كده، لولا ان الموضوع موجز كنت قلت لك ان افضل علاج للسرطان الصيام. والله أفضل علاج للسرطان ده في الدنيا، عشان تعرفوا أن تصوموا خير لكم في الدنيا كمان. أفضل علاج للسرطان إنك تصوم، السكر بيقل من الجسم، والسرطان بيتغذى على الحاجات السكريات فيقل، فالخلايا السرطانية تموت. العلماء الآن، العالم كله الآن بيتكلم، خبراء التغذية بيقولوا عن إن هو الصيام الطويل، الصيام المتقطع. أهو ربنا من عليك بالصيام رمضان، الخلايا السرطانية هتموت لو صمت، والله السرطان هيروح إن كنت صادقا مع ربك. لو صمت أعظم رجيم، أعظم علاج للسكر، وأن تصوموا خير لكم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أعنا على الصيام الذي يرضيك حتى نلقاك بهذا الخير وأنت راض عنا، فتثيبنا خيرا منه عندك يا رب العالمين. وأن تصوموا خير لكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.